السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. قال الإمام مسلم رحمه الله في كتاب اللباس والزينة من صحيحه تحت باب فضل لباس ثياب الحبرة، قال: حدثنا هداب بن خالد، حدثنا همام، حدثنا قتادة قال: قلنا لأنس بن مالك: أي اللباس كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أعجب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: الحبرة، يعني المزينة. ومنه التحبير، تحبير أن تكتب مثلا شيء أولا بالرصاص، أو ترسم اللوحة بالرصاص ثم تحبرها بالحبر تظهر، فالحبرة المزينة. في رواية أخرى عن أنس: كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحبرة. قال: باب التواضع في اللباس والاقتصار على الغليظ منه واليسير في اللباس والفراش وغيرهما، وجواز لبس الثوب الشعر وما فيه أعلام، أعلام يعني خطوط. حدثنا شيبان بن فروق، حدثنا سليمان بن المغيرة، حدثنا حميد عن أبي بردة قال: دخلت على عائشة فأخرجت إلينا إزارا غليظا. الإزار هو الذي يلبس من أسفل مما يصنع باليمن، وكساء من التي يسمونها الملبدة، يعني يقول: لبدته، والذي ثخن وسطه حتى صار كالملبد، يعني تخين، يعني لبدت الشعر، ضممت بعضه إلى بعض. قال: فأقسمت بالله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض في هذين الثوبين، يعني إزار غليظ مما يصنع باليمن وكساء ملبدة. نعم. في رواية أخرى عن أبي بردة قال: خرجت إلينا عائشة إزارا وكساء ملبدا، فقالت: في هذا قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. في رواية: إزارا غليظا. قال: وحدثني سريج بن يونس، حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن أبيه حاء، وحدثني إبراهيم بن موسى، حدثنا ابن أبي زائدة حاء، وحدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا يحيى بن زكريا، أخبرني أبي عن مصعب ابن شيبة عن صفية بنت شيبة عن عائشة قالت: خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود. المرط طار يكون من صوف، وطار يكون من شعر أو كتان أو خز. قال الخطابي: كساء يؤتزر به. وقال النضر: لا يكون المرط إلا درعا، الدرع يعني الثوب، ولا يلبسه إلا النساء، ولا يكون إلا أخضر. وهذا الحديث يرد عليه، يعني يرد عليه في كونه لا يكون إلا أخضر. قال: المرحل معناه عليه صورة حال الإبل. قال الخطاب: المرحل الذي فيه خطوط. في رواية قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: كانت وسادة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي يتكئ عليها من أدم حشوها ليف، أدم الجلد المدبوغ. نعم. وفي رواية: إنما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ينام عليه أدما حشوه ليف، يعني جلد مدبوغ محشو بالليف. في رواية قالت: كان ضجاع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الذي ينام عليه هذا. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وسلم يا رب تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.